السلام عليكم. السلام عليكم يا الحبة، انتظر قليلا حتى يجتمع الأخوة. موجودون؟ اسمح لكم بالكوفي والشاي والماء والخفيف من الطعام. طيب، كالشوربة والسمبوسة والفطاير وما هو في حكمهم. أما الثقيل ممنوع، لأن الطعام يتعارض مع الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا الأحبة. نأكد عليكم الملزمة، مختصر صحيح البخاري، طيب، مع الأقلام، القلم الفسفوري والقلم ما عدا الأسود، أزرق، أحمر، أخضر، بنفسجي، أصفر، أي قلم. طيب، اليوم درسنا مفيد بإذن الله تعالى، يلك وقت العشاء في الجزائر. والله هذه حاولنا نشوف الوقت المتوسط حتى يناسب الجميع، يعني وقلنا قريب من يكون، يعني ما ودنا نتأخر كثير، فالدور هنا تتأخر الوقت. يعني نبدأ الدرس، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، وقفنا عند الحديث 51، اليوم حديث 52، كتاب الجمعة. أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حطوا على راع بالفسفوري، راع من الرعاية، وهي العناية وحفظ الأمانة. طيب، العناية وحفظ الأمانة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث واضح جدا، كل واحد في صلاحياته وقدراته، يعني كل واحد مسؤول. احنا ساعات نقول مسؤول فلان مسؤول، نظن ان مسؤول كلمة يعني تشريف، هي مو كلمة تشريف، هي كلمة تكليف. لما نقول فلان مسؤول معناه سيسأل، فهمتوا أصل كلمة مسؤول؟ أنه يسأل، فهي تكليف. تخيلوا المسؤولية هي عبارة عن درجات، من الأب والأم، الزوج والزوجة، حتى الخادم عليه مسؤولية. فالإنسان يحافظ يعني على حسب هو مكانته ومنصبه ومسؤوليته، تكون هذه حجم هذه الأمانة والرعاية والعناية المطالب بأدائها. طيب، عن أنس المالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. إذا اشتد البرد، حطوا بكر عليها خط وأبرده، بكر وأبرده، بكر أي أداها في أول وقتها، طيب، حتى ما يشق على الناس. وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، من أبرد؟ لأن وقت الظهر، بداية الظهر لما قلنا يبدأ عند الزوال، الشمس تكون في السماء، فأول ما تزول تتحرك، هنا مثلا المشرق الشمس وهنا المغرب، فلما تنتصف الشمس في وسط السماء، أول ما تزول أي تتحرك، زالت عن وسط السماء، يبدأ وقت الظهر. فهذا الوقت يكون الحر شديد والشمس تكون على الرؤوس. فإذا كان الحر شديد أبرد، يعني يؤخر الصلاة حتى يخف الحر شوية. فأبرد أكتبه يعني أخر حتى يصير للجدران ظل، لأن لما تشوف تكون السماء في الكبد فوق عمودية فما يكون ظل لك، ما في ظل، لكن أول ما تتحرك خلاص هني تبرد الشمس قليلا طيب، ويبدأ الشيء يصير له ظل، فهني يكون الحار أخف يعني الجمعة. وهذا الحديث يبين سماحة الدين ويسر التشريع. حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قم فاركع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبة الجمعة ودخل الرجل طيب وكأنه جلس، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، شافه ودخل وجلس: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع، أي صلاة؟ تحية المسجد. طيب، وهذا دليل على أن تحية، كتبوا هالفائدة أيضا، دليل على أن تحية المسجد من آكد السنن، من يعني من السنن المؤكدة، تحية المسجد وقت دخول المسجد. يعني لما تدخل المسجد مو على طول تجلس، تصلي ركعتين ثم تحية المسجد ثم تجلس. ومنهم من قال بوجوب تحية المسجد، منهم من قال بوجوبها. طيب، الاستسقاء في خطبة عن أنس مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس، ما معنى سنة؟ أي جدب وقحط، جدب وقحط يعني انقطع المطر من السماء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي. طيب يا جماعة، هل البث يقطع؟ هل البث يقطع؟ إذا يقطع نحاول نغير اللي يقول البث، لأن أنا حط على الواي فاي، فاللي ما يقطع عندي يكتب لا يقطع. إذا في ناس ما يقطع عندهم معناته البث من عندي ما في مشكلة، معناته مشكلة عندهم. أكا واحد قال إن عمي ما يقطع عنده، بعد يا جماعة في أحد ما يقطع عنده البث تمام؟ واحد يقول عندي مضبوط، مدام يا جماعة في ناس عندهم مضبوط معناته المشكلة مو عندي يعني، حتى نواصل يعني. طيب، فقال: أصابت الناس سنة جدب وقحط، حطوا فسفوري سنة أي جدب وقحط. فقام أعرابي وقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم: وما نرى في السماء قزعة. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو الآن حتى يستمطر، يدعو الله تعالى بالمطر: وما في السماء قزعة. ايش معنى قزعة؟ حطوا على الفسفوري، أي قطعة من السحاب، قطعة من السحاب، يعني السماء صافية ما في حتى أي غيمة. فهو الذي نفسي بيده، هذا يقول أنس مالك رفع يده وقال: ما وضعها، هو يدعو، ما نزل يده حتى ثار السحاب أمثال الجبال. الله أكبر، يجتمع السحاب في السماء كأنه جبال. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، يتحادر أي يتساقط يعني. ولما رافع يده وما نزل هلا اجتمع السحاب، وما نزل المنبر إلا المطر نزل حتى تلت لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة، حتى الجمعة الأخرى. تم أسبوع كامل المطر في المدينة، أسبوع كامل من هذه الدعوات المباركة. طيب واحد يقول البث يقطع. زين يقطع. زين انا خلني اشوف البث اسوي عن طريق جوالي عن طريق ال الان سويت النت على جوالي والتكلفة عليكم. زين حنشوف البث كيف الان. اذا الان تمام نواصل. زين وقام ذلك الاعراب يعني تم اسبوع تم المطر اسبوع من شدته يعني المطر موجود في المدينة. ايوه هيك تمام خلاص معناته تمام الحمد لله. طيب تخيلوا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بقي المطر في المدينة اسبوعا كاملا. بنقول لكم شنو صار المدينة بعد ذلك. زين اي الراوي انس نفس الاعرابي في الجمعة التي بعدها او واحد اخر فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. سبحان الله المطر إذا انقطع مشكلة وإذا زاد مشكلة. سبحان الله الآن هو أتى هذا الأعرابي ويشتكي من كثرة المطر فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا. طيب في حديث آخر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يعني حوالينا ولا علينا خلي المطر حوالينا ولا يسقط علينا. وهذا الدعاء يقال إنما إذا زاد المطر. طيب إذا زاد نزول المطر. إنزين فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وكان سم يشير وصارت المدينة مثل الجوبة مثل الجوبة. حطوا تحتها خط أو على الكلمة جوبة أي انفرج السحاب. يعني شوف كان كالسحاب على المدينة فانفرج السحاب صار فرجة وصار يعني السحاب محيطا بها. عرفتوا يعني المدينة ما في فاضي وما يحاط بمدينة في السحاب. وسال الوادي قناة شهرا. قناة هذه حط بين قوسين حطوها بين قوسين هذا اسم وادي من وديان المدينة. وادي من ودان المدينة فيقول لك هذا من شدة المطر هذا الوادي اللي هو وادي اسمه قناة سار شهرا. طيب سار شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. يعني ما جاء أحد من أي طرف من أطراف المدينة يتكلم عن كثرة المطر والخير الذي أتى بهذا المطر. واضح الحديث مفهوم. أنا حاول اليوم يا جماعة أختصر الحديث الشرح حتى يعني ندرك أكثر ما يمكن من الأحاديث. الجوبة قلنا الجوبة حطوا عليها فسفوري يعني مثل الجوبة أي انفرج السحاب عنها انفرج السحاب عنها وصار محاطا بها بالمدينة. هذا الجوبة. انزل الآن الآن هل البث يقطع والبث تمام؟ تمام ممتاز. المقصود بالجوبة كما قلت يعني كان طول السماء المدينة سحاب فصار فتحة يعني كأنه صار جهة المدينة فاضي وصار السحاب حوالين المدينة محيطا بالمدينة. هذا مقصود بالجوبة. حديث 56 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. ركزوا على هذا الحديث. كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يعني إلى بيته فيصلي ركعتين. واضح الحديث؟ يعني سنة الظهر، طبعا هذا الحديث أتى أن كان قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، وفي رواية أخرى أنه يصلي قبل الظهر أربع ركعات، ركعتين ركعتين، وبعد الظهر ركعتين. مجموع سنن الرواتب 12 ركعة، من صلاها بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات بتسليمتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، مجموع الركعات 12 ركعة، من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، فذكر عبد الله بن عمر أنه كان سنة الظهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في المسجد أمام الناس، لكن يوم الجمعة ما يصلي سنة الجمعة في المسجد. ويا أحبة، هذا هو السنة، والأفضل أنك ما تصلي. الآن تجد كثير المصلين يصلون السنة في المسجد، والأفضل أنك تروح في البيت وتصليها. قال ابن بطال: ليش ابن عمر أعاد ذكر الجمعة؟ لأنه كان يصلي سنة الظهر في المسجد وسنة الجمعة في بيته. وليش النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يصلي الجمعة، سنة الجمعة في المسجد؟ حتى لأن صلاة الظهر الأصل طول الأسبوع أربع ركعات، يوم الجمعة صار الجمعة ركعتين، حتى لا يظن الذي يشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة ركعتين عقبها صلى ركعتين، هي نفس ركعتين الظهر تكملة، كان أربع ركعات كلها. فحتى لا يظن أي مسلم أن هي كأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركعات، ركعتين مع الناس وركعتين لحالهم. فكان لا يوضح ويصل رسالة واضحة أن ركعتي الجمعة فقط ركعتان، والسنة يصليها في البيت في منزله. إيه نعم، سنة الجمعة تؤدى، الأفضل تصلى في البيت. لكن الشخص اللي يخاف أنه إذا راح البيت وشاف الغداء فضعفت نفسه ونسي يصلي أو ضعف عنها فقال أصلي في المسجد أحسن، لا مانع. يعني هذا كلنا نحن نتكلم عن الأفضلية، نحن نتكلم عن الأفضلية. طيب، حديث 57 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لما رجع من الأحزاب. أي هذا الحديث قصة، ركزوا معي. بنو قريظة طائفة من اليهود، كان في المدينة ثلاث من اليهود، بنو قريظة، بنو النضير، بنو، يلا من يذكر لي من كانوا اليهود الموجودين في المدينة؟ يلا حتى ما تنامون. من اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة؟ أيوة، قينقاع. قينقاع ما شاء الله يعني محاضرين كويس. بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع. انزين، فهؤلاء اليهود الثلاثة اللي كانوا موجودين. بنو قريظة لما صارت غزوة الأحزاب، الأحزاب يعني العرب اجتمعوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود اتفاقية، معاهدة بين بني قريظة، أنهم ما يتدخلون في القتال، لا يتدخلون في هذا اليوم القتال. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يأمن شر اليهود سوى اتفاقية أنكم أنتم ما تقاتلون معهم ضدنا، فأبرموا هذا الاتفاق وصار اتفاق. طيب، لما أتت الأحزاب وجهاد قريش مع مجموعة من القبائل، كان يوم عسير وشديد جدا، فاليهود هنا قالوا، يعني هذا من بغضهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا فرصتنا الآن نتخلص من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. شلون نقاتل النبي عليه الصلاة والسلام مع بن الأحزاب؟ والعهد والاتفاق، أي عهد أي اتفاق عند اليهود؟ الله يسلمك، ما في اتفاق ولا عهود، ينقضون العهود. قتلة الأنبياء ما راعوا اتفاقهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يراعون الاتفاق مع غيره صلى الله عليه وسلم؟ المهم، نقضوا الاتفاق وأرادوا دخول المدينة وقتال المسلمين فيها. فتخيلوا لخبث هؤلاء. هنا نزل جبريل عليه السلام وأخبره بنقض اليهود هذا العهد. طيب، وسبحان الله، الله تعالى نصر المسلمين على الأحزاب نصر المؤزرة، وانسحبوا مخذولين، ونزل جبريل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم الآن حالا، الآن يخرج لقتالهم قبل ما يرجعون الصحابة ويحطون أغراضهم وأسلحتهم ودروعهم ويرتاحون هني بطول. لا، انتهيتوا من الأحزاب، راعوا ترجعون على بني قريظة وقاتلونهم. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رايح لقتال بني قريظة، قال صلوا، كان مصلين الظهر، فقال صلوا الظهر فخرجوا، وقال للصحابة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، يعني لا أحد يصلي العصر إلا هناك عندهم. طيب، فالصحابة خرجوا، الصحابة خرجوا، طيب بعضهم لحال يعني ما خرجوا مع بعض، متفرقين. فأدرك بعضهم، فلما طالعينهم فأدرك بعضهم العصر يعني في الطريق أذن العصر، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، حتى نأتي منطقة بني قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلي العصر إلا هناك، إذن بيطلع الوقت. حتى قالوا الصحابة، هؤلاء مجموعة الأولى، قالوا حتى لو خرج الوقت إحنا نلتزم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما نصلي العصر إلا هناك. طيب، هذا مجموعة من الصحابة. وقال بعد تؤدى في وقتها، أذن دخل وقت صلاة العصر، نأذن الصلاة في، نأذن أو نصلي في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد ذلك، يعني ما أراد أن نترك الصلاة. الشاهد الصحابة انقسموا في هذا الموضوع، اجتهدوا. نص عند من النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ففريق فهم على النص على ظاهره أن إحنا ما نصلي إلا هناك، سواء خرج الوقت أو لم يخرج، فنصلي هناك. إنزين يا جماعة، اليوم أنا سويت حتى اللغط ما يصير، خليت مدير، عندي مدير في القناة الآن، هو موجود الآن حتى لا تستغربون أنا أتكلم وواحد يرد عليكم، هذا أحد المشرفين الآن في القناة، طورنا الموضوع، شفتوا شلون راعيكم، حطينا الآن مشرف. لكن لا تكثرون، ما نبغي أسئلة يا جماعة، ما نبغي أسئلة، نبغي متابعة الدرس. لكن حطيت المشرف هذه لأن قلت وأنت يعني في ساعات ناس يسيئون وناس فاضين يا جماعة، فقلت خلاص يجي لنا واحد مشرف جزاه الله خير ويكون موجود، أي واحد يبغي حاجة إنزين فيتواصل المشرف معه، وإذا طلع لنا واحد مسيء نحجبه ونحضره وهكذا حتى نستفيد جميعا. لكن يا جماعة حتى نستفيد وتستفيد، حاول لا تكثر من الكتابة. طيب، حتى نستفيد من الدرس. إذن المهم، طائفة من الصحابة قالوا نحن نلتزم بظاهر النص هذا، ما نصلي إلا في بني قريظة حتى لو خرج الوقت، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والآخرين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أراد قصده الإسراع والاستعجال، أن ما نصلي لهناك يعني عشان نسرع في الخروج، لكن إذا أتى وقت صلاة العصر بنصلي حتى ما يخرج الوقت. سبحان الله، تجد أن الفريقين لهم مبرر في فهم النص. ولذلك فذكر للنبي يعني عليه الصلاة والسلام فلم يعنف واحدا منهم، يعني ما أنكر على هذا ولا على هذا. وهنا أيها الأحبة أن نفهم أحيانا العلماء لماذا يختلفون. إلى الآن بعض الناس ما يفهم، وهذا تحتاج حلقة كاملة، لماذا الفقهاء يختلفون مسألة واحدة. الحنفية يقولون قول، والشافعية يقولون قول، والمالكية يقولون قول، والحنابلة يقولون قول، وفي علماء آخرين متأخرين يقولون قول آخر. طيب يا جماعة ليش يختلفون؟ ترى يا جماعة، ترى الاختلاف هذا مو مشكلة، قد يكون هذا الاختلاف فيه رحمة، وما اختلفوا إلا لأن النص قد يحتمل هذا ويحتمل هذا المعنى، وهذا له تفصيل. زين يا جماعة، هني أنا طبعا تدرون احنا قررت حددت هذا الكتاب قبل رمضان بأيام، وحتى ما نزلت الكتاب إلا يوم الثاني لكم، يعني هذا الكتاب مختصر، ولذلك أنا حاولت أراجع الكتاب يعني على عجل، راجعته كاملا وعلى صحيح البخاري وكذا، ولكن تقع أخطاء، يعني أنا وقع مني بعض الأخطاء. هني في الحديث 57 رجعوا فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مكتوب يعنف واحدا، حطوا سهم فلم يعنف واحدا، منهم. أنا أحط الرموز سويتها أنا عقب ما حطيت البحث، فكنت أحط صلى الله عليه وسلم أسويها رموز، فوانا أسوي رموز ساعات يأكل لي حرف من قبل وبعد، فهني حذف لي فلم بعدها، فهذا خطأ مني يعني. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف، حطوها هذه. وفي جماعة أيضا عشان تعدون بالمرة على مذكراتكم، في الحديث الأول، الحديث الأول نفس الشيء، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، في من انحذفت، حطوا سهم من، نفس المشكلة. وأنا أحط الرموز صلى الله عليه وسلم ساعات أحط الرمز ويأكل لي حرفين، فهني كل لي حرفين من الوحي. عرفتوا وين الإشكالية؟ انزل، واضح الخطأ والتصحيح؟ هل هو واضح؟ بسم الله. واضح الحمد لله. زين واضح. زين يا جماعة، واحد يذكر في إشكالية، في شيء كان انقطع البث، ما كان شيء واضح، فأنا شنو أسوي؟ بقترح اليوم ماذا أفعل؟ ما أدري، أي أخ ذكر رسالة قال في تقطيع في حديث سابق وما كتب شيء، أنا شنو بسوي اليوم؟ عقب ما انتهي البث بقطع البث بحيث الحلقة كاملة تنزل كما هي، بعدها بثواني ببدأ البث مرة ثانية وبشوف الإشكالات الموجودة عند بعض الأخوة، بحيث أنا الإشكال بخلي بث وبعدين أحذفه، يعني البث اللاحق، يعني بحيث الدرس هذا ينزل كما هو، ما أبغى يطول في النقاشات والأسئلة. طيب، عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو، حطوا خط لا يغدو، احنا ذكرنا الغدو قبل، السير في الصباح، زين، والمقصود به هنا الخروج للمصلى في صبح يوم العيد. لابد تعرف المصطلحات هذه، الغدو والروحة، طيب والعشي، احنا قاعد يعني هذه المصطلحات متعلقة بالأوقات، طيب هذه مهمة تتكرر معنا كثيرا في الأحاديث. لا يغدو هو الأصل السير في أول النهار إلى الزوال، لكن المقصود به هنا هو الخروج للمصلى في صبح يوم العيد. لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وعنه من طريق ثان ويأكلهن وترا، حطوا خط عليها وترا، يعني الوتر يا ثلاثة يا خمسة يا سبعة يا تسعة، لأن الله تعالى وتر يحب الوتر. فهذه أيضا السلام عليكم، معذرة انقطع البث، موجودون؟ انقطع، رجعنا انقطع ورجعنا. ازدل. طيب، في هذا الحديث، حديث 58، فيه ايضا يعني بعض سنن الذهاب الى صلاة الجمعة، الى صلاة العيد، ان كان في الحضور والذهاب لصلاة العيد، عيد الفطر، انك انت تأكل قبل ان تخرج، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل التمرات، وهذه التمرات تكون وتر. طيب، هذا من السنن. وفي عيد الأضحى من السنن أنك ما تأكل شيئا قبل أن تخرج. حديث 59 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام العشر. رجعنا يا أحبة، ما أدري إيش المشكلة اليوم مع البث، أنا أحبه، ما أدري شنو اليوم مع البث، زين، واي فاي، فرجعني كنسلت الآن واي فاي، رجعت إلى على جوالي، زين. طيب، الآن الصوت واضح متواصل من غير انقطاع حتى نكمل، تمام. زين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما العمل في أيام العشر، حطوا خط على أيام العشر، أي عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، أفضل من العمل في هذه. هذه أيضا حطوا فيها عليها خط، أي أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة، لأن عشر ذي الحجة يكون فيها إلى العيد، يوم عاشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة يكون عيد، وأيام التشريق هي أيام الثلاثة اللي تكون بعدها 11 12 13. فيبين لك أن كل هذه الأعمال عظيمة، والعمل الصالح أعظم في هذه الأيام كلها 13 يوم. طيب، فقال الصحابة ولا الجهاد، يعني حتى العمل في هذه الأيام أعظم حتى من الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذه حالة استثنائية، يعني رجل واحد لو يعبد الله تعالى في العشرة ذي الحجة مع أيام التشريق، العمل في هذه الأيام هو أعظم الأعمال، من صلاة وصيام وصدقة، وقد يكون حج، من يحج أعظم عمل في هذه الأيام. فقال زين واللي جاهد، هذه الأعمال أفضل من العمل من الجهاد؟ قال نعم أعظم الجهاد، إلا حالة استثنائية، لو واحد راح يجاهد في سبيل الله عز وجل وترك يعني خاطر بنفسه وماله ولم يرجع بشيء، يعني استشهد في سبيل الله عز وجل، هذه الحالة الاستثنائية يكون وضع أفضل. حديث 60 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، حطوا على راحلته، حيث توجهت به يومئ إيماء، حطوا خط على أو ظللوا الكلمة يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. شوفوا أنا يا جماعة كيف أنا أشكلها، إذا تشوفون صورة واضحة كيف أنا أحط على الكلمة بالفسفوري وأحط معنا عن الكلمات وهكذا، وأحيانا تمر علي فوائد فالفوائد أكتبها، شوفوا شو مرتب له معاني، 1 2 3 أضل الأحمر، يعني يا جماعة والله ترتب كتابك هذا من توقيرك للعلم، وهذا من توقيرك للكتاب، وهذا من توقيرك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله تنوي بهذه تنوي هذه النية، الله تعالى يبارك فيك ويبارك في علمك. هذا كله ناخذ علم، احنا نحن علم، ولو ناخذ العلم من المصدر مباشرة، ناخذ العلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا نقول فلان قال وعلتان قال. المشكلة نحن في هذا الزمن ضيعنا العلم، صار بعض الناس يقدسون الرجال اكثر ما يقدسون العلم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولا حد يقول لك حديث صحيح ضعيف، هذا حديث من صحيح البخاري مباشرة، أنا جبتكم إلى المنبع مباشرة، عقب لا تقول فلان قال، هذا صحيح البخاري، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رواه ابن عمر، هذا روته عائشة، هذه روته أسماء، هذه روته فاطمة، هذا رواه علي بن أبي طالب، هذا رواه أبو قتادة، وهكذا. فنحن نأتي إليكم بالمصدر، ما في علم أشرف من هذه العلوم، علم. ولذلك يقول الإمام الشافعي العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك من وساوس الشياطين، هذا من أبرك العلوم. فالشاهد أنا أبغيكم أيضا كما تتعلمون العلم تتعلمون أيضا الترتيب والتنظيم والقلم، ولذلك إحنا بعض مشايخنا يا جماعة كانوا ما يرضون أن واحد يستخف بالقلم، علماءنا خاصة علماء الهند كانوا يعظمون القلم، ما يرضى أن الطالب يقط القلم، يقط كذي يرميه، قال لا ويغضب عليك، مشايخنا كانوا يغضبون أنك ترمي القلم، قلت ترمي القلم؟ هذه أداة العلم، ترمي القلم، والله تعالى أقسم بالقلم نون فالشاهد أن أن أن تعظيم العلم احترام العلم وترتيب المعلومة هذا كله أنت مأجور عليه بإذن الله، هذه فائدة يعني. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، راحلته أي مركبه من الإبل، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام غالبا في السفر لما يكون مسافر بتركب الإبل على الهودج، فركوب الإبل ممكن الشخص لابد أن يفرق الصلاة، صلاة قسمين فريضة ونافلة، الفريضة فيها شروط وفيها أركان، القيام على القدرة ركن من أركان الصلاة، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا بد شخص في الفريضة فيها تشديد في هذا الأمر، وانت ورايح بسيارتك حاليا او بدابة سابقا ابل ممكن توقف وتصلي، عكس الطيارة حنتكلمنا في السابق الصلاة في السفينة والطائرة بعض احكامها، لكن انت في سيارتك انت امير نفسك، توقف سيارة وتصلي، ولابد تحقق هذين الشرطين بالذات. القيام على القدرة ركن، استقبال القبلة شرط. لكن في السنن واحد مثلا الاب مثلا يسوق او السائق في الباص او كذا وانت جالس، هو هذا يا جماعة احنا ساعة حسنات نضيعها، ترى انت في سيارتك يا جماعة لما انت يكون معك والدك او اخوك الكبير او المرأة زوجها يكون موجود يسوق وهي في السيارة، ترى من العبادات اللي ممكن تؤديها في السيارة الصلاة، نافلة الصلاة، ترى هذه يا جماعة احنا مضيعينها، ترى اركب السيارة حتى لو مشوار 5 دقائق وانت في السيارة يا اخي ممكن تصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا انك تصلي عشان كيف سهل لك الصلاة. قال فكان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به. بالنسبة حق السنن ما عندك مشكلة، ان شاء الله القبلة ظهرك وانت رايحني، بس كبر واينما توجهت السيارة او الدابة ما في مشكلة، هذا في السنن. في النافلة تصلي وتر، تصلي سنة الظهر، تصلي سنة المغرب، سنة العشاء، قيام ليل، وانت في السيارة تصلي حيث توجهت بك الدابة. يومئ، حطوا خط عليها، يومئ أن يحرك رأسه إشارة لركوع السجود. أنت في الصلاة في سيارة ما يمكن تركع ولا يمكن تسجد، فتومئ أي ما تحرك رأسك، يعني أنت قاعد تصلي وأنت مثلا في السيارة هكذا انتهت من الفاتح والقراءة، فتكبر الله أكبر وتحرك رأسك إلى الأمام، إيماء هذه إشارة، ثم اسمع الله الحميدة، ثم السجود تنحني أكثر، هذا المقصود بالإيماء الانحناء. صلاة الليل إلا الفرائض، قلنا الفرائض لا، فرائض يعني القيام مع القدرة استقبال قبلة، ويوتر على راحلته، حتى الوتر يصلي على راحلته صلى الله عليه وسلم. هذا حكم جميل الآن عرفته، وحديث واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كم هذا الحديث واحد يا جماعة، كم ينفع المسلم، كم ينفعه، تخيلوا لو طبقنا هذا الحديث، أي مشوار أنت تطالع مع واحد يسوق بإمكانك تصلي لك على وضوء بدل ما تساكت. وبعدين يا جماعة الصلاة في السيارة مريحة، أنت قاعد الله أكبر يا قبر، قول حق ليمك حتى لا يشوفك مستغرب في ساكت هذه. فأنا ما أصلي، وكان جنبي واحد على نبهة، قلت له أنا أصلي عشان لا يكلمني، أو أنا أصلي يشوفني كذي ساكت وقد يخاف ايش السالفة هذه. انزين ولو يشوفك تنحيني كذي ترجع فقد يخاف يعني، فأنت نبهة لازم تنبه زين حتى ما يصير فيلم رعب ويصير يسوي حادث يقول ايش السالفة هذه. أيوه المهم أيوه أحب هذا الحديث، كم فيه من غنيمة صراحة، أنك أنت وقتك مفروض ما يضيع. وحاولوا يا جماعة من بكرة جربوها، خلي نطبق هذه السنة، شو رأيكم؟ بس بشرط ما تكون سوق، لأن في بعض الشباب تحمس قال خلنا أصلي وهو يسوق، خطر يا رجل، يعني تتصلي تسوق تخيل تسجد ويجيك واحد وراك ولا تدعم واحد أمامك تجيب الحلقة الأخيرة، ما ينفع. زين لا ضرر ولا ضرار، ما يعني تعرض حياة الآخرين للخطر، هذا للشخص الجالس الذي لا يسوق يعني. فاشتراكم يا جماعة من بكرة، اللي مستعد يرفع يده أو يقول نعم نعم، يقول أو يقول أنا مستعد، خلونا بكرة نجرب هذه السنة، تكون جالس مع واحد وتصلي صلاة النافلة في السيارة. مستعدين؟ ممتاز، وجربوها والله تستشعرون هذا الحديث، استشعروا هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. والحديث هذه لو طبقته مرة واحدة لن تنساه طول حياتك، لو طبقته، إذا سمعت اليوم وما طبقته بعد 10 سنوات واحد يسألك تقول الله ما أدري جني سمعت، لكن إذا طبقته بكرة تتذكر أن هذا الحديث صحيح البخاري. وما في دين السنة طبقتها. ولذلك علماءنا علمونا أن أي سنة تمر فيك تمر عليك حديث فيه فضيلة أو سنة أو استحباب أو عمل فيه خير طبقه، ولو كان الشديد عليك طبقه على الأقل مرة في حياتك، بحيث أنك طبقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقول هل يشترط، لا مو شرط السفر، مو شرط السفر، في أي مرة تركب السيارة ممكن تصلي السنة جالسا. زين، حديث 61 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أيها الأحبة مخيف، حديث مخيف، وخلي ينتبه الإنسان، يقول لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، يقل العلم، حطوا فسفول عليه يقبض العلم. سؤال، كيف يقبض العلم؟ جاوبنا عليه سابقا احنا، كيف يقبض العلم؟ احسنت، اللي هو طالب علم بموت علماء، ما شاء الله ما شاء الله كلهم جاوا بموت علماء، الله اكبر ما شاء الله، الله محاضرين وشطار، عافيه عافيه. اي حطوا فسفوري يقبض العلم بموت العلماء فيقل العلم. الان نحن نشهد هذه الايام العلم قليل، وطلع رؤوس جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. هذا من اقتراب الساعة. كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر؟ لأنه يوحى إليه. ونجد شوف هذه من أقوى الأدلة في الرد على من يطعن في السنة ويطعن في صحيح البخاري. البخاري جدرة إلا أنه نقل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وها نحن الآن نشاهد ذلك أنه يقبض العلم. وإلا أنت لما تتكلم في تلك الفترة في القرن الثالث الهجري، العلم في أوجه ومدارس والدولة العباسية في قوتها، زين لما يكون سنة في قوة تقول له أنت بعد فترة بصير ضعيف ما يصدق، قال وين صدقك أنت الآن؟ مثلا لو قلت يوم من الأيام أن أمريكا سمونا بتصير ضعيفة أو ينتهي دورها في العالم، ناس يضحكون عليك، لأنهم يشهدون قوتها. يعني لو رحت قبل 100 سنة تقول بريطانيا سينتهي، يعني يقولون الإمبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس، طيب لو قبل 100 سنة 200 سنة تقول أن بريطانيا تضعف وتنحصر في دولة صغيرة جزيرة فوق، ما حد يصدقك. إنزين، النبي عليه الصلاة والسلام في يعني في عوج انتصاراته وقوته، إنزين يقول هذا الكلام أنه سيأتي يوم ويقبض العلم وتكثر الزلازل. شوفوا الآن يا كثر الزلازل، تعرفون زلازل، لو معروف الزلازل بس لو تتم حركة الأرض اضطراب الأرض تسمونها زلازل. شوفوا الثالث، ويتقارب الزمان، ويتقارب الزمان. الآن يا جماعة هذا أليس هذا من الإعجاز العلمي والفلكي في القرآن الكريم، عفوا في الحديث النبوي، وهذا الإعجاز نقله صحيح البخاري في صحيحه. ويتقارب الزمان، إيش معنى حطوا على خط يتقارب الزمان؟ أي تذهب بركته. وقال السلف ما يفسون هذا الحديقة فتكون السنة كالشهر. يا الله، الآن إحنا ما نحس بهالشيء، يتقارب الزمان. يا جماعة أنا أشياء سويتها قبل سنة، يقول قبل سنة، قبل سنة هذه كأن قبل شهرين 3 شهور. الآن إحنا في 5 رمضان. كأن بالأمس تقولنا دخل رمضان، وبذكركم بيوم والله انتهى رمضان وجل عيد وبعد الحج، سبحان الله. وهذا من علامات الساعة، يتقارب الزمان. وتظهر الفتن كثيرة، ويكثر الهرج وهو القتل، القتل كثر القتل. ثم قال حتى يكثر فيكم المال فيفيض، يكثر المال. احنا ترى جماعة الان لو مقارن حالتنا، حتى افقر الناس الان ترى المال عندنا كثير، حتى الفقير الان عنده جوال، عنده جوال وعنده نت وعنده كهرباء وعنده مكيف، حتى الفقراء عندهم مكيفات وعندهم كهرباء وعندهم ماي وعندهم كل شيء وعندهم تقنية وعندهم جوالات وعندهم نت. ففي يعني مستوى الفقر اللي كان موجود قبل 100 سنة كان مستوى الفقر كان مختلف. الآن الآن ترى يعني بخير على مستوى العالم يعني مستوى يعني العام وسيزيد أكثر. قال فيفيض حطه تحت خط يزيد منه في أيدي الناس ويزيد أكثر ويزيد أكثر يزيد منه في أيدي الناس. حديث 62 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. بن العاص موجود بس هو نفس الصحابي وصحابي وابنه صحابي, ويقال أن هذا من أصغر الصحابة بينه وبين أبي 11 سنة فقط. عمرو بن العاص ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص, وعبد الله بن عمرو العاص من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. بتشوفون عندنا حديث كثيرة لعبد الله بن عمرو بن العاص. قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. كان من أهل العبادة عبد الله بن عمرو العاص, من أهل العبادة, صلاة يعني يكاد يقوم كل الليل والصيام يكاد يصوم يوميا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحه في أكثر من لفظ للحديث, هذا من أحد ألفاظه. قال فإنك إن فعلت ذلك عند أنت طول الليل تصلي وطول النهار تصوم, قال فإن إذا فعلت ذلك هجمت عينك, هجمت حطوخ عليه فسفوري هجمت أي ضعف بصرها. طيب ونفهت نفسك, نفهت حطوخ عليه فسفوري أي تعبت نفسك. وإن لنفسك علي وإن لنفسك حق ولأهلك حق فصم وأفطر وقم ونم. هذا هو الاقتصاد في العبادة. الحديث إرشاد إلى الاقتصاد في العبادة. بسم الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة. حطوا عليه خط فسفوري. يعلمنا يعلمنا صلاتها ودعاؤها. يعلمنا الأصل يعلمنا صلاتها ودعاءها في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني الاستخارة جدا مهمة, مثل ما كان يحفظهم السورة من القرآن يعلمهم الاستخارة. فتخيل مفروض الاستخارة جدا مهمة في حياتك. بعض الناس في حياته ما صلى استخارة قط, مصيبة. أنا أمس قبل 4 أيام اتصل فيني واحد يقول لي أبغى يشتري بيت, عشان يشتري البيت كل أملاكه كل فلوسه يجمعها. طيب كل فلوسه واقترض وسوى يسمونه ماذا صك بنكي ماذا إيش عشان يبيع ويشتري, وكان يشاورني يعني في أمر معين مالي. فقلت له يعني المهم الموضوع متعلق بالزكاة. فأنا قلت له قبل ما تتم البيع قلت أنت استخرت؟ يضحك قال لا والله. كنت معقولة يا رجل, شو ما تستخير؟ كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام الاستخارة في أمورهم كلهم, في أمورهم كلها كما يعلمهم السورة والقرآن. يا أخي لو في شيء أهون من هذا تستخير, تشتري بيت وكل أملاكك حطيتها وفلوسك ومقترض أموال, طيب ما تستخير في أمر بيتك استقرارك وكذا؟ معقولة؟ قال ما صليت. قلت صل وعلمت الدعاء, فهذا مشكلة. إذا هم أحدكم بالأمر, طبعا الحديث معروف يعني ممكن تقرؤونه تفهمونه. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة, يعني نافلة, ثم ليقول, هذا دعاء الاستخارة, اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني, في ديني, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي, حطوا فسفوري ومعاشي, معاشي يعني حياتي وعاقبة أمري يعني في آخرتي, يعني شوف في ديني ودنياي وآخرتي, شوف التسلسل. يعني سبحان الله كيف الدعاء عظيم. ترى هذا الأمر أبغي يكون خير لي. بعض الناس يقول لك أنا أهم شيء دنيتي, لا, هذا ثلاث أمور مفروض ما تنفك عن أي تصرف بتصير في حياتك. وزنوا بهذه الأمور الثلاثة أنه يكون متعلق في دينك في حياتك وفي آخرتك, وبعدها تأخذ القرار. شوف قرارك في حياتك قرارات اربطها بالأمور الثلاثة, وإذا خليت هذه أمامك لن تضل ولن تزل أبدا. هذا القرار اللي باخذه أنا هل هو لصالحي فيما يتعلق بديني وحياتي وآخرتي؟ هذه الخطوط الثلاثة اللي أنت عندك لن تضيع، خذها مني، لن تزل ولن تضل إذا سويتها. يعني واحد بيتزوج واحدة، هذه المرأة أو الفتاة اللي اخترتها تناسبك في حياتك، تناسبك في دينك، تعينك في دينك، هل تجد أنها تقربك إلى الله في الآخرة؟ لأن بعض الناس معايرة فقط جمال، معايرة فقط ابن قبيلتي، معايرة فقط أنها من موطني، ما عنده معايرة أنها فاظفر بذات الدين تربت يداك وهكذا. المهم أشرت معاشي وعاقبة أمري، أستقدرك، حطوا عليه بعد خط، أستقدرك أي يجعل لي قدرة عليه، يعني يطلب القدرة أن يكون لي قدرة في يعني في هذا الأمر، يعني أطلب منك القدرة على هذا الأمر، أطلب منك القدرة على فعل هذا الأمر. زين، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني المقصود أنك الصحابي شك، النبي عليه الصلاة والسلام هل قال خيرني في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال خيرني في ديني ومعاشي عاجل أمري وآجله؟ شك منه يعني. فأنت ممكن تقول أحد العبارتين، أنا اللي أقوله دائما خيرني في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وأكمل فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، كما قلت هذا شك من الراوي، يكفي تقول أحد العبارتين، مو شرط تقول في الدعاء كذا كذا أو كذا كذا، لا، تقول أحد العبارتين، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته، يعني عقب ما يخلص حطوا هذه خط على الفسفوري، ويسمي حاجته أن يذكر الأمر الذي استخار من أجله، عقب ما يخلص الدعاء يقول الأمر، شنو أمر يقول الآن. طيب يا جماعة والله هذا الدعاء من أبرك الأدعية، أنت تأخذ قرار وتبي تجزم فيه وتقدم عليه، هذا الدعاء يريحك. زين، إيش قال لك؟ إذا كان خير فيسر لي ثم بارك لي فيه، وإذا كان شر فصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، شوف، ثم أرضيني بعد عقب ذي أرضيني به. ساعة واحد يصرف عن شيء وهو خاطر في ذاك، فقل خلني أرضى على القرار الثاني. يا جماعة في نقطتين جدا مهمتين لابد تفهموا الاستخارة. الحديث بعض الناس متى تستخير؟ يلا خلني أسألكم الآن يا شطار، متى الإنسان يستخير؟ يتزوج، يتزوج ولا ما يتزوج، أو بيشتغل ولا ما يشتغل، يشتري سيارة ولا ما يشتري سيارة، يسكن هالبيت، متى الإنسان يستخير؟ متى يعني في أي حالة ويكون؟ إذا تردد حين الحيرة خطأ، عند الحيرة خطأ، في التردد خطأ، إذا احتار بين أمرين خطأ، إذا لم يعرف خطأ، كل الأجوبة خاطئة. يا جماعة عندنا خطأ في مفهوم الاستخارة. بعض الناس يقول أنا احترت أتزوج ولا ما أتزوج، أستخير، خطأ. أتزوج هذا البنت ولا ما أتزوجها، أستخير، خطأ. أنا قدمت على عمل أروح له ما أروح له، محتار، خطأ. أشتري هذا البيت، أشتري ولا ما أشتري، أستخير، خطأ. مفهومنا للاستخارة خطأ، مو عند الحيرة ولا عند التردد، بل شوف الحديث شنو يقول لك، شو الحديث؟ إذا هم أحدكم، ولذلك رجع القلم الفسفوري وحط خط على همه، ما معنى همه؟ همه أي قصد وحدث نفسه، يعني ريال قصد خلاص، خذ خطوة إلى الأمام بيسوي الشيء، فهو قصد وعزم وحدث نفسه خلاص وين بيسوي هالشيء، هنا تستخير. في التردد لا، ما تسوي في التردد، انت متردد، ليش تستخير في التردد؟ فهمت الموضوع؟ نقطة مهمة هذه جدا. ولذلك أنت لما تقصد هذا الأمر تستخير، فالنتيجة بعد ذلك تكون أثر لهذه الاستخارة. علم؟ فهمت النقطة؟ يعني أنت الآن تبغى تزوج واحدة، أنت قصدت هذا الأمر وخذت خطوة فيه واستخرت، ما سيحصل بعد ذلك الاستخارة. ولذلك اللي يقول يا شيخ أنا استخرت ورتحت، غلطان. راحة البال ما لها علاقة بالاستخارة، لأن واحد يمكن يحب واحد ويبي يتزوجها، تستخير إن شاء الله مليون مرة كنت مرتاح أكيد، أنت تبغيها أصلا صح ولا لا؟ يقول والله أنا استخرت يا شيخ وارتحت. لا، أنت تعزم على الأمر وتهم فيه ثم تستخير. واضح؟ يقول إذا كنت متردد شو يسوي؟ إذا كنت تخذ قرار وبعدين تستخير، أنت أصلا متردد، أنت أصلا متردد، أنت إذا متردد اتخذ قرارا، إذا أخذت القرار بعدها استخير. وضحت الفكرة؟ راحة النفس وراحة البال ما لها علاقة، أنت أخذت قرار وعزمت. شفت واحدة بتزوجها، يعني هميت بهذا الموضوع وقصدته وتقدمت لها. تستخير بعدها، نتيجة ما سيصل لك هو أثر الاستخارة. فإذا قبلت وتم الموضوع على خير، معناته هذه البنت خير لك. إذا رفضوا أهلها معناته هذا الأمر لم يكن خيرا لك، فصرفت عنه وصرفت عنك. واضحة؟ تمام. عن النبي هريرة رضي الله عنه حديث 64، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين، ركزوا على الحديث، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. حديث جدا مشهور ومعروف، لكن كثير من الناس ما يعرفون معنى هذا الحديث للأسف. حتى ظللوا روضة وظللوا ومنبري، مو المنبري الأولى، المنبري الثانية، ما بين منبري، منبر النبي عليه الصلاة والسلام معروف الآن موضعه عند المحراب، هنا كان منبره السابق، الآن منبر الموجود منبر حديث طبعا، هذا المكان، ما بين بيتي الآن حجرة عائشة فيه مدفنه صلى الله عليه وسلم، هذه المسافة. قال: روضة من رياض الجنة. ما معنى روضة؟ حطوا خط، له ثلاث معاني احتمال، يعني في ثلاث أقوال، قول الأول الثاني الثالث. انزل شلون؟ القول الأول أي ما بين بيتي ومنبري روضة، أي كروضة، حطوا واحد، أي كروضة من رياض الجنة، يعني في نزول الرحمات وحصول السعادة وبما يحصل في هذا المكان من ملازمة العبادة وحلقات الذكر. فهمت؟ فهم هذا الرأي؟ هذا الرأي الأول، أي هذا المكان كروضة، مثل الروضة من رياض الجنة، فيها نزول الرحمات وفيها الخيرات وفيها يعني حصول السعادة وما يحصل في هذا المكان طول السنة، يحصل فيها من العبادات والذكر وحلقات الذكر والأدعية وغير ذلك. مفهوم القول الأول. القول الثاني، إيه فهم، القول الثاني أي العبادة في هذا المكان يؤدي بك إلى الجنة. واضح؟ يعني ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، بمعنى إذا أنت أديت عبادة في هذا المكان سيكون مؤدى هذه العبادة إلى الجنة، مؤدى هذه العبادة إلى الجنة. ولذلك إنسان إذا راح المدينة، الله يرزقنا زيارتها يا رب، يا رب في هذه الساعة المباركة، اللهم ارزقنا جميعا كل من حضر وسمع، رزقنا شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم والعبادة في الروضة الشريفة، هذه يسمونها الروضة الشريفة، زين آمين يا رب العالمين. فيحرص واحد ليذهب المدينة في هذا المكان قد المستطاع، يقرأ قرآن، يصلي ركعتين، يدعو، فهذا مكان مبارك. هذا القول الثاني. قول الثالث ركزوا عليه، أن هذا المكان روضة حقيقية، بمعنى أن هذه القطعة من الأرض الله سبحانه وتعالى سينقلها في الآخرة إلى الجنة. واضح هذا القول الثالث، أن فعلا هذا المكان روضة من رياض الجنة، فعلا أن هذه القطعة من الأرض الله تعالى سينقلها إلى الجنة. هذه الأقوال الثلاثة. ومنبري على حوضي، يعني قيل أن فعلا هذه منبره اللي كان موجود فعلا سيكون على حوضي في الآخرة، منبره الذي كان موجود. وقيل لا، ومنبري على حوضي بمعنى في منبر آخر يوم القيامة ينصب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأعده الله تعالى له في الآخرة سيكون على حوضه. حديث 65 عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا، دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم بسرعته. يعني هو صلى العصر سلم على طول، استعجل ودخل إلى يعني على بعض نسائه. فلما خرج شاف أن الصحابة مستغربين مستعجبين من يعني من سرعته. طيب، فحتى يزيل اللبس عن الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكرته وأنا في الصلاة، يعني هو يصلي تذكر وأنا في الصلاة، تبرا عندنا، تبرا خط حطوا، تبر هو الذهب، هو الذهب، حتى يقال الذهب الغير مضروب، يعني خام الذهب، الخام الذهب الخام، وكان من الصدقة التي أتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتصدق بها على المسلمين. يعني ذهب أتي به، يعني واحد عطى نعسلم هذا الذهب حتى يتصدق به على المسلمين، وتم هذا الذهب وين؟ في البيت. فتذكره في الصلاة، يريد أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. يعني ليش لماذا كره النبي عليه السلام؟ كره تأخيره لما فيه من حبس الصدقة، يعني كان أخرت الصدقة، كأني أخرت الصدقة عن مستحقي. فدخل صلى على طول، راح وأخرج الذهب وأمر بقسمته على مستحقي. حديث 66 عن كريب رضي الله عنه: سألت أم سلمة عن ركعتين بعد صلاة العصر، فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. هذا كريب سأل أم سلمة مسألة، قال: شنو حكم الصلاة ركعتين بعد العصر؟ فأفتت أم سلمة: أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. يعني ترى بعد صلاة العصر ما في صلاة، ما في سنة، الظهر بعدها في سنة، المغرب بعدها سنة، العشاء بعدها سنة ركعتين ركعتين، بعد الفجر ما في صلاة، بعد العصر ما في صلاة. فأم سلمة تقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة ركعتين بعد العصر، ثم تقول: ثم رأيته يصليها حين صلى العصر، مرة شفته يصلي بعد العصر يوصل ركعتين في البيت، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه جارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول، هو في الصلاة يعني هو في صلي، فتقول دخل على النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، فأنا استعجبت ليش صلى، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان عندي نسوان، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فطرش جاري يعني طفلة صغيرة، وسؤال يعني شنو هالركعتين اللي صليتهم بعد العصر، يعني كأنك أنت السؤال أنك أنت نهيت عن صلاة ركعتين بعد العصر، فما الحكمة أنك اليوم صليتهم صلاة ركعتين بعد العصر؟ فهم الإشكال، هذا الإشكال عن أمي سلمة، أنت نهيت عن صلاة ركعتين بعد العصر، بعد صلاة العصر ما في صلاة، فلماذا أنت صليت ركعتين بعد العصر؟ وأرسلت جارية، وهل جارية يعني تدري أنا صار مصلي، فأم سلمة قالت سألي، فإذا أشار بيدك يعني استأخري، فاستأخري عنه، أي تأخري عنه. إنزين، يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، حطوا خط استأخري أي تأخري عنه تركيه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه في الصلاة، يعني السؤال صار في الصلاة. والعلماء استفادوا من هذا الحديث أنه ممكن أحيانا الشخص لحاجة يصل يسأل الشخص وهو في صلاة، يجوز هذا يعني. والأفضل إذا كان الموضوع يعني يجوز تأجيله أن يأخر يعني. فلما انصرف أي انتهى من صلاته قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإني أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني. عبد القيس ذكرناه هذا أتوا من جهة المشرق، طيب من هجر البحرين، فيه هذا الوفد وقت الظهر. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب عن أسئلتهم، عندهم أسئلة فكان يجيب على أسئلتهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر. فهما هاتان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يقضي، وقلنا احنا بعد صلاة الظهر في ركعتين سنة، فهو انشغل مع الوفد وترك ركعتين مال الظهر. فلما أذن العصر صلى صلاة العصر وقضى ركعتين لمال الظهر، هذا المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر. حديث 67 عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. مستمرين ولا نوقف، بس ودي نخلص 3 أحاديث. استمر نخلص 3 أحاديث فقط، ناخذ 10 دقائق إن شاء الله. نستمر؟ استمر يلا زين. فاضين قاعدين ولا عندهم شيء؟ وبكرة إجازة بعد زين، ما في بعد هلا بالخميس، هلا بالخميس راح، هلا بالسبت الحين زين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. زين أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض، عيادة حطوا عليه خط، عيادة يعني زيارة. ليش سموا عيادة المريض؟ نعرف لماذا سمي عيادة المريض؟ تأخرت يا جماعة، يلا عشان ما نتأخر. عوده مرة أخرى، عود فيه عود. ولذلك من السنة أنك مريض مو زرته وكان يقول افتكيت أديت الواجب، خاصة إذا كان بينك وبين علاقة يعني علاقة وقيدة وكذا، فتكرر الزيارة. فالعيادة المريض من العود وهو الرجوع، أنك ترجع له. زين بعض الناس يزور مرة واحدة وقال افتكينا على الأقل أدينا الواجب، لا. عيادة المريض أي زيارته فسفوري، وإجابة الداعي إذا دعاك إلى وليمة. فحطوا عليه خط يا جماعة، الدعوة الواجبة في الإجابة هي وليمة الزواج. لكن لو عزيمة عادية قال والله تعالى عزمك، لأي عزيمة ترى ليس يجب عليك إجابة الدعوة. إجابة الدعوة تكون في وليمة الزواج، إذا دعاك عليك أن تجيب الدعاء تلك الدعوة، إلا إذا كان عندك ظرف تستسمح منه تعتذر منه. طيب ونصر المظلوم واضح، وإبرار القسم. إبرار القسم أي فعل ما أقسمت عليه، فعل ما أقسمت عليه. ورد السلام، رد السلام شنو واجب؟ قال السلام عليكم وعليكم السلام. بعض الناس يزعل من شخص ما يرد عليه السلام، آثم. لو أنت زعلان من شخص إن شاء الله لو طقاك وضربك قال لك السلام عليكم، يجب عليك رد السلام وعليكم السلام، يجب عليك. وتشميت العاطس، تشميت العاطس يعني الدعاء له. لما واحد يعطس مثلا يعطس يقول الحمد لله، زين انت تشمت انه هو عاطس يقول الحمد لله، تقول يرحمك الله، هذا هو يرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. زين فهذه صارت 7، تبع الجنائز، عيادة المريض، إجابة الداعي، نصر المظلوم، إبراء القسم، رد السلام، تشميت العاطس. هذه الأشياء التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى عن 7، عن آنية الفضة، حطوا تحت خط آنية الفضة اقتناؤها واستعمالها. أواني يعني مثل كوب من فضة، ملاعق من فضة، أشواك، سكاكين، أي شيء أواني يستخدم في الطعام، مو فقط استعمالها حرام، حتى اقتناؤها. بعض الناس يقتني للزينة، ما يجوز، لأنها مظنة للاستعمال. بعض الناس يعتقد فقط حرمة للرجال، لا حرمة للرجال ولا للنساء بعد. استخدام الأواني من الذهب والفضة، شوفوا يا جماعة، التزين بالذهب خاص بالنساء، التزين بالفضة يجوز للرجال وللنساء. أواني الذهب والفضة حرام على الرجال وعلى النساء، احفظوها هذه واكتبوها. طيب، أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها ولا اقتناؤها، زين، وخاتم الذهب للرجال طبعا، والحرير على الرجال. زين، الديباج، ما هو الديباج؟ الآن شوف الديباج والقسي والاستبرق والمياثر فيهم تشابه ترى، ها؟ الفرق بينهم بسيط، كلهم مخلوطين بحرير، كلهم عبارة عن أنسجة وثياب وغير ذلك مخلوطة بحرير. الديباج والقسي والاستبرق والمياثر، هذه يعني معنى إجمالي عشان يكون عندك واضح، عبارة عن أنسجة ثياب ويعني منسوجة ومخلوطة بالحرير. يعني الديباج يقول لك هو ثياب منسوجة من مادة يسمونها الإبريسم، الإبريسم عاد ما أدري الآن في اللغة العربية يسمونها إبريسم، ما أدري العامية إيش يسمونها يعني، وهو نوع من الإبريسم، يعد نوع من الحرير. فهذا الديباج وهو لفظه الأصل فارسي، هو عبارة عن ثياب منسوجة من الإبريسم، وهو نوع من هذا نوع من الحرير. القسي، القسي القسي القسي بتشديد السين، هو ثياب من كتان مخلوط بحرير، كان يستخدمونه قبل لان كان حرير في سابق غالي، فساعات وفيه نعومه وفيه بروده، فيخلطون احيانا مع انواع اخرى من الانسجه منها الكتان. الاستبرق، الاستبرق الثخين من الديباج، هو ديباج بس نوع الثقيل الثخين. زين، المياثر، المياثر يكون مثل فراش صغير كذي، من يعني ترى مثل فراش، زين، صغير من الحرير، يكون محشو بقطن يجعله الراكب تحته، لما يركب يعني داب، جمل، ابل، بغل، حمار، فيكون شيء مثل منسوج حتى يجلس عليه، عرفت، عشان يكون اريح. فكل هذه حرام، واضحه يعني. حديث 68 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج، وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يكلم الناس، فقال اجلس فأبى، فقال اجلس فأبى. هذا يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر يعني عمر تم يكلم الناس ويقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج يلاقي ربه كما خرج موسى يلاقي ربه. طيب، كان ما من هول الصدمة، الصحابة كانوا مو صدقين أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، ومنهم أبو بكر ومنهم عمر مع مكانته يعني. فيا أبو بكر الصديق وهو أكثر صحابي لازم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يعني اجلس فأبى، قال اجلس فأبى. فقام أبو بكر الصديق وخطب في الناس، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه، فمال إليه الناس، الناس تركوا عمر وأتوا لأبو بكر الصديق وتركوا عمر، فقال أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عارف في برنامج أيام الصديق قلت هذه أصدق جملة قيلت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الجملة حفظت للصحابة إيمانهم بعد ما صار عندهم الصدمة هذه. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل إلى قوله الشاكرين. يقول ابن عباس والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. هكذا أبو بكر الصديق ثبت الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث واضح جدا، من يريد تفصيل يرجع إلى برنامج أيام الصديق وأيام عمر. زين، المشرف ما أدري مو موجود، مشى الظاهر ولا انقطع عن النت، في مشكلة معينة؟ إحنا بقى عندنا حديث نخلص بعدين نشوف إيش الإشكالية. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتينا. إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابنها يعني حفيد النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت قبض. هنا حطوا فسفور على قبض هنا أي أخذ في النزع يعني ما توفي أخذ في النزع يعني في قبل الموت قريب الموت. فأرسل يقرأ النبي يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. علمها هذا الدعاء ودعا لها بهذا الدعاء. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. أرسلت مرة ثانية أقسم عليه يعني طبعا أنه يحضر. فقام صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال مجموعة من الصحابة. زين فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع يعني تضطرب. حطوا فسفوري تتقعقع يعني تضطرب. زين قال حسبتها أنه قال كأنها شن. شن هي قربة يابسة يعني كان من الجلد يسوونها ولما تدرون شيء يابس تحت فيه ماي يطلع صوت يقول صوت بهالطريقة مثل يا جماعة الصوت لما يكون عندك جلاس كأس وفيه ثلج تحت فيه ماي شوف الصوت اللي طلع هذا شبيه بهذا الصوت يخرج إذا عندك قربة يابسة صغيرة قربة قبل من الجلد تكون إذا صبت فيها الماء هي تتوسع فتطلع صوت بهالطريقة يعني. فيقول صوت تقعقع نفس حفيد النبي عليه الصلاة والسلام شبيهة بهذا يعني. ففاضت عيناه فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المشهد وابنه يعني حفيده توفي ففاضت عيناه أخذ يبكي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة استغرب يعني قال يا رسول الله ما هذا أنت تبكي انزين أنت تبكي يا رسول الله يعني هو فهم أن هذا البكاء يتعارض مع الصبر والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصبر. طيب الصبر عند الصدمة الأولى الصبر عند الصدمة الأولى. فقال سعد يا رسول الله ما هذا فاستعجب من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على يعني حفيده. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يا الله يا الله يعني أنا صار محزن على وفاة حفيدي فبكى. فقال ليش أنت تبكي بعد؟ في رواية ثانية أتبكي أنت يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وهذه الرحمة يعني مأمور بها وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. إذا رحمت الخلق رحمك الخالق هذه المعادلة. ارحموا من في الأرض يرحمكم في رأي يرحمكم من في السماء. نقف عند هذا الحد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نقطع البث وأبدأ بعد بثواني حتى نشوف اللي عنده سؤال اللي عنده إشكال وكذا. يلا جزاكم الله تعالى خيرا وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأرجو أن يكون هذا الدرس